الذي استغفر الله منه فإنه لا يعتبر مسرا ما دام أنه يستغفر. لكن الحديث ضعيف في إسناده هذا المولى لأبي بكر المجهول, وأيضا شيخ الترمذي لين الحديث فهو غير صحيح. قال حدثنا, هناك حديث آخر قريب منه, من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا, وهو أيضا حديث ضعيف. نعم. قال حدثنا حسين بن يزيد الكوفي, هو لين الحديث أخرج له أبو داود والترمذي. نعم. عن أبي يحيى الحماني, وهو عبد الحميد بن عبد الرحمن صدوق يخطئ. نعم. وجل البخاري ومسلم في المقدمة وأبو داود والترمذي وابن ماجة. نعم. عن عثمان بن واقد, وهو صدوق ربما وهم, أخرج له أبو داود والترمذي. نعم. عن أبي نصيرة, وهو ثقة, أخرج له أبو داود والترمذي. نعم. عن مولى لأبي بكر, نعم, وهو مجهول, أخرج له أبو داود والترمذي. نعم. عن أبي بكر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا يحيى بن موسى وسفيان بن وكيع المعنى واحد, قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا الأصبغ بن زيد قال حدثنا أبو العلاء عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: لبس عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثوبا جديدا فقال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي, ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به, ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من لبس ثوبا جديدا فقال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي, ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به, كان في كنف الله وفي حفظ الله وفي ستر الله حيا وميتا. قال: هذا حديث غريب. وقد رواه يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه. ثم روى أبو عيسى هذا الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه, وهو يتعلق بالدعاء عند لبس الثوب, فيقول: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي, وأنه يتصدق بالثوب الذي قبله الذي قد خلق وخلق. وأورد ثم ذكر يعني هذا الحديث الثواب أنه يكون في كنف الله وستره وحفظه. والحديث في إسناده أبو العلاء الشامي وهو ضعيف. نعم. قال حدثنا يحيى بن موسى, هو ثقة, خرج البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. نعم. وسفيان بن وكيع, وهو صدوق ابتلي بوراء قد خلى عليه ما ليس من حديثه, هو نصح والمنتصف فترك حديثه, لكنه هنا مقرونا بيحيى, يعني فوجوده في الاسناد لا يؤثر, وانما التاثير من غيره الذي سياتي ابو العلاء. واما هذا فهو وان كان فيه هذا الكلام الا ان العمده على قرينه الذي معه. نعم. خرجه الترمذي وابن ماجه. نعم. المعنى واحد. عن يزيد بن هارون, يزيد بن هارون الواسطي ثقة, أخرجه أصحاب الكتب. عن الأصبغ بن زيد, وهو صدوق يغرب, خرج له أبو داود في المسائل والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن أبي العلاء, وهو مجهول, خرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي أمامة, أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه, أخرجه أصحاب الكتب. عن عمر بن الخطاب, عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يقول: كان في كنف الله وفي حفظ الله وفي حفظ الله وفي ستره, هي ألفاظ متقاربة. وقد رواه يحيى بن أيوب,